وقل رب زدني علما. بعض أصحاب المحلات عند البيع لعدة سلع يقبض الثمن ويخرج فاتورة البيع ويرسل عامله ليكمل السلع الناقصة من جاره، هل هذا داخل في بيع ما لا يملك؟ أثابكم الله. إذا طلب المشتري عددا معينا من السلع فلا يجوز للبائع أن يبيعه إلا العدد الموجود عنده، فلو طلب 20 والموجود عنده 10 لم يجوز له أن يعقد الصفقة على 20، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان لما لا يملك، وقال لحكيم بن حزام كما في الحديث الصحيح: لا تبع ما ليس عندك. ولكن إذا أراد الخروج من هذا التحريم فإنه يتفق مع جاره أنه إذا جاء زبون يريد عددا وليس عنده أنه يبيعه ما عند جاره ويكون وكيلا للجار، سواء قال للجار سأعطيك جزءا من الربح ويتفق معه فتكون إجارة بالثمن الذي اتفق عليه، أو يقول له إنني وكيلك في البيع، فحينئذ لا إشكال سواء على هذه الطريقة أو هذه. أما أن يقول له عندي 10 الآن أعطيكها واذهب مع العامل يكمل لك 10 الباقية من السوق، فهذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس عنده وأخذ ربح ما لم يضمن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: الخراج بالضمان، ومعنى الحديث الربح لمن يضمن الخسارة، فالسلعة إذا بيعت وهي عند الجار فإن ضمان خسارتها عند الجار وليس عند البائع، وهو يأخذ ربح ما لم يضمن، وهذا متفق على تحريمه، والله تعالى أعلم.